الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بدأنا في السور القصيرة، تحدثنا إذا بتذكروا قل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس. يبدو في لما تحدثنا في قل أعوذ برب الفلق في بقيت نقطة، لأنه سألوا عنها الأخوة فيما بعد، عندما قلنا إنه الشر، يعني كثير من الناس في عالم الفلسفة والاجتماع بيقولوا إنه كيف يعني الله سبحانه وتعالى بيخلق شر في هذا الكون وهو الرحمن الرحيم. احنا قلنا انه الشر هذه فكرة تنشأ في العقل البشري ومردها الى امرين، هذا عندما تحدثنا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ومن شر ومن شر. قلنا انه الله كامل، يعني منين تنشأ فكرة الشر؟ يعني هو في شر ولا الشر فكرة تنشأ بعد وجود الإنسان؟ قلنا أن الله سبحانه وتعالى كامل، وأي مخلوق لازم يكون ناقص، لأنه إذا أي مخلوق بده يكون كامل يعني الله، يعني بده يكون الله، فنتيجة النقص نقص المخلوق تنشأ فكرة الشر. فمثلا الإنسان لأنه ناقص يموت، فبصير الموت بالنسبة له شر، هذا نتيجة نقصه. ايش يا شيخنا؟ يعني بروح بيجي خلص الان بدون ما نشوف نجرب. لا خلص خذ هذا. طب شو انت بدو شك عنا؟ لا اعطيني من اللي كيف؟ احنا بنجرب هذا بنشوف. طيب خلص رجعنا للإمام أظن شيك؟ إذا في فوق حدا بسمع برضو هو في الأسابيع الماضية كان في خلل في الصوت يبدو؟ في تردد قوي. طيب إذا نتيجة كون الله كامل، الله كامل أي مخلوق لا بد يكون ناقص، وجود النقص هذا أدى إلى نشوء فكرة الشر، الإنسان يموت خلاص. طب هذا نتيجة نقصه فبيعتبر الموت شر، بس هو مش الموت مش شر، لأنه تصوروا الكائنات بتموتش، تتوالد وبتموتش، ثم الدنيا مش هي الأساس، هو المقصود الآخرة. مثلا الإنسان يتألم، طبعا الألم ضروري له من أجل في المكر، فبيعتبر الألم شر. إذا نبحث في موضوع، إذا الإنسان ناقص ينشأ مفهوم الشر، هذا تحدثنا فيه. اثنين، الله الكامل لما نزل شرائع من أجل أنه الإنسان الناقص هذا يكمل كمال يناسبه في وظيفته، يناسبه في وظيفته، لأنه الكمال المطلوب في الآخرة، لكن الكمال الدنيوي وفق الوظيفة، بس الكمال الدنيوي وفق الوظيفة يقتضي موت، بشكل كمال الدنيوي، بس الكمال الأخروي لاحظوا ما فيش موت، الكمال الدنيوي بيقتضي ألم، لأنه الألم قلنا زي كيف السيارة لما بتعطيك ضوء أحمر معناته انتبه، كل ما ازداد الألم معناته الخطر أشد، هذا ضمن الكمال الدنيوي. لكن في الآخرة نيجي للتشريعات أيضا، في هذا على مستوى البنية. طب على مستوى التشريعات نزل الله سبحانه وتعالى لتكميل الإنسان، فأصبحت مخالفة أوامر الكامل اللي هي شرائعه يسمى شر. إذن الشر يتمركز في أمرين، الأمر الأول أنا مش إله، أنا ناقص، فنقصي بنتج عندي في ذهني فكرة الشر، أي شيء بيهدد وجودي اسمه شر. اثنين، لما نزل الخالق، نزل الخالق ليكمل الناقص كمال دنيوي بالتشريعات، صارت مخالفة أوامر الكامل من قبل الناقص اللي هو الإنسان تسمى شر. غير هيك فيش شر. إذن هو الشر هو مفهوم ينشأ في الذهن البشري، الفكرة هاي نتيجة هذول الأمرين، أنه أولا هو ناقص لأنه مستحيل يكون كامل، اثنين لما بيخالف أوامر الكامل اللي نزل من أجل أنه يحقق في المجتمعات البشرية الكمال الدنيوي. هذا تعقيب على موضوع لما تحدثنا في آخر شيء في كل أعوذ برب الفلق. الآن كل أعوذ برب الناس برضو بدنا نركز على فكرة وننطلق للصورة اللي بعدها، أنه يبدو من أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى انحراف البشرية بعد رجوعها إلى الصواب. كيف بنشأ الانحراف؟ كيف بنشأ الانحراف عند البشر؟ ما هم بيكونوا ماشيين تمام، تأتي النبوة وتردهم للخير، ثم يعودوا بعد فترة وينحرفوا. ويبدو من أهم الانحراف، أسباب الانحراف للبشرية، هو ما ينشأ من وسوسة في أذهان البشر. إذا هذه الوسوسة بتعاملوا معها بتكبر شوي شوي بتصير سلوك بيؤدي هذا إلى الانحراف. ممكن موضوع كل أعوذ برب الناس تفسر كيف الناس بعد ما يأتي الأنبياء ويردوهم إلى الحق بردوا يرجعوا إلى الباطل. وتبين لدينا أن الوسوسة مش بتتعلق بعالم الجن في مواجهة الإنس، لا، أيضا الإنس للإنس والإنس للجن كمان، والإنس للجن. ولكن هذه المسألة يبدو هي من أخطر المسائل، لأنها هي بعد ما نزل الله رسالته بده يوضح لنا ديروا بالكم إذا بتأخذوا هذه الرسالة وبتنتبهوا شو بيحصل في داخلكم، وللمعصية الأولى اللي كان أساسها وسوسة للإنسان، هذا بفسر ليش البشرية عم تنحرف عبر الأجيال بعد ما تكون رجعت إلى الحق. أما اليوم إن شاء الله نتحدث في سورة الكوثر. سورة الكوثر تلاحظوا أنه هذه هي أقصر سورة في القرآن الكريم من حيث عدد الكلمات وعدد الآيات. إنا أعطيناك الكوثر هي أقصر سورة من حيث الكلمات ومن حيث عدد الآيات، فهي من حيث الكلمات 10 كلمات، من حيث الآيات 3 آيات. لذلك العلماء لما بحثوا إعجاز القرآن الكريم قالوا إعجاز القرآن البياني مثلا، هل يوجد في آية ولا في آيتين ولا في جملة؟ قالوا أقل شيء مقدار سورة الكوثر اللي هي عبارة عن قديش؟ 10 كلمات. فاعتبروا سورة الكوثر هي المقياس، انه 10 كلمات فما فوق بيعدوا معجز. يعني كأنهم بدهم يعدوا، انه لما نقول في اعجاز بلاغي، الاعجاز البلاغي في ايش موجود؟ في القرآن كله فهمنا، طب اقله في ايش؟ فاخذوا اقله سورة الكوثر اللي هي 10 كلمات، اعتبروا انه حتى نقول ان هناك اعجاز بلاغي لازم يكون الجملة مثلا 10 كلمات فأكثر. يعني المقصود يعني 3 آيات هما اللي هي آيات سورة الكوثر. جيد أنه ننتبه، لاحظوا أنه القرآن الكريم مسألة السور مسألة عجيبة غير معتادة عند البشر. تصوروا عندنا سورة 6116 كلمة البقرة، عندنا سورة 10 كلمات، وتحدى القرآن بسورة، فأتوا بسورة. عشان هيك اعتبروا سورة الكوثر إيش هي المقياس هون في قدس الإعجاز، فأتوا، لأنه ما قالش ائتوا بآية، أقل شيء قال سورة، إذن تحدى بسورة. طبعا هو كان متحدي بالقرآن وتحدى ب10 سور، بعدين تحدى بسورة. قرآن 10 سور بسورة. هو وين تحدى على فكرة ب10 سور؟ في أي سورة؟ لا فيش آيات، صور. وين تحدى بعشر صور؟ في أي سورة يا شيخنا؟ سورة يونس ولا هود؟ هود. تحدى بعشر صور في سورة هود. طب سورة هود شو رقمها في المصحف؟ 11. في قبلها كم سورة؟ 10. وفي البقرة تحدى بسورة وفي قبلها سورة اللي هي الفاتحة. بس هذا مجرد إشي انتبهوا له العلماء زمان في قضية ترتيب المصحف أحيانا. يعني أحيانا المعاني في داخل السور لها علاقة ببنية السورة من ناحية الترتيب. بدناش نخوض في هذا الآن. أقصر إذن سورة هي كل أعوذ إن أعطيناك الكوثر. الآن الكوثر اسمها الكوثر. الآن الكوثر من ناحية اللغة لاحظوا هي صيغة مبالغة من الكثير، مش كثير، كوثر، وكأنه كثير لا يتناهى، كثير ليس له حدود، كثير لا يتناهى، كثير ليس له حدود. والكلام عن الكثير، العطاء الكثير الذي ليس له حدود، لاحظوا أنه أجى في أقصر صورة، لأنه الناس بظنوا أنه أقصر صورة هاي بدي يكون فيها إشي قليل. لا لا لا، هي فيها الكثير. يعني ممكن لما هذه السورة إذا بدهم الناس يبحثوا عن الإعجاز بمعنى الكلمة مش يروحوا للبقرة وبس، لا، الكوثر بده يكون فيها الكثير. ليش؟ هل تلاحظوا في خلق الخالق أو اليوم في لما تطور العلم، لما تطور العلم مثلا، تعالوا في موضوع الكمبيوتر والفلاش وهالتفاصيل، كل ما صغر كل ما وسع أكثر، كل ما صغر كل ما وسع أكثر، كل ما هذا طبعا كيف حصل؟ هذه الله سبحانه وتعالى خالق الكون بهذه الإمكانيات. لذلك أنت لما تيجي تطلع في الحيوان المنوي مثلا، الحيوان المنوي مثلا اللي لما تبري قلم رصاص، أنت تبري وتحط نقطة هيك على خط، على تحط نقطة، هذه النقطة قد أكم حيوان منوي؟ العلماء قالوا قد 100,000 حيوان منوي. النقطة هاي اللي بتبري القلم منيح وبتحط نقطة هيك، حجمها قديش بطلع؟ قد 100,000. طب ما هو الحيوان المنوي رأس صغير وإله ذنب طويل، هذول 100,000 هذول في اللي إله ذنب طويل. طب هذا الذنب ليش بلزم؟ هذا بس لسباحة وبعدين بتركه. طب إذا قمنا الذنب قديش بتصير النقطة؟ بتسع ملايين، توسع ملايين من رؤوس الحيوان المنوي، لأنه هو معظم حجمه ذنب، تمام، بسبح فيه. هالملايين هاي فيها زي ما قالوا مثلا 23 كروموسوم، هال 23 كروموسوم فيه أكم جين يا عماد؟ فيه 50,000. ما هو بدوا ينقصوا من الجينات على فكرة العلم الآن، بكوا زمان يعتقدوا أنه كتير. 50,000 جين، كل جين بتحكم في صفة لون الشعر، لون العينين، شك كذا. 50,000 جين في ايش؟ في هذا اللي ما ببينش، اللي لا يرى بالعين المجردة. انتبهتوا شو الخلق؟ لذلك العلماء الان بيعرفوش شو اصغر شيء ولا شو اكبر شيء. ومش معناته كل ما كبر بوسع اكتر، لا، صار في نظام، عندنا نظام الان كل ما صغر بوسع اكتر. هذه اذا العشر كلمات، ما نظنش انه يعني 10 يعني قليل، قصيرة. ولذلك العلماء قالوا ما بصير تقول صغيرة، مش سورة صغيرة هاي، لا، قصيرة. فينزه الناس ألسنتهم عن وصف كلام الله بأنه صغير. لا لا، مش صغير، هو سورة قصيرة في عدد كلماتها فقط 10 كلمات 42 حرف. طيب، إن الكلام هو الآن اللي يتكلم من الخالق. إنا أعطيناك، والكلام موجه لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر. إيش الكوثر؟ اللي هو الخير الكثير الذي لا يتناهى. لما بنرجع لكتب التفسير بنجد إنه في تقريبا 26 قول للعلماء في معنى الكوثر. 26 قول للعلماء في معنى الكوثر. ممكن بعض الناس ينصدموا شو يعني قالوا كذا وقالوا وقالوا وقالوا وقالوا وقالوا في مقصود في الكوثر. لا، هو الأقوال اللي بقولوها مجرد أمثلة. بتذكروا احنا في المرات الماضية كنا نبين ونكشف انه احيانا تفسر عند العلماء بفسره بمثال، بفسره مثل ما الفلق مثلا، هم فسروا الفلق الفجر. لا، الفلق ما هوش الفجر، وبينا ايش فلق، يعني عملية الانبثاق اللي هي قانون كوني تمام في الاشياء كلها. وبالتالي لما يقولوا انه مثلا الكوثر في كتب التفسير في 26 قول، لا ممكن نعملها اكثر، لان هذه اصلا مش 26 قول، هذه امثلة على قضية الخير الكثير اللي اعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن صح في الاحاديث الصحيحة، صح في الاحاديث الصحيحة اللي هي في غاية الصحة فيما ورد في البخاري او مسلم وغيره، انه في نهر في الجنة اسمه الكوثر، نهر في الجنة اسمه الكوثر. إذن لذلك هل الكوثر المقصود هون في الآية إنا أعطيناك الخير الكثير الذي لا يتناهى، يعني الرسالة، الرسالة هاي الذي الرسالة اللي أعطاها الله للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الرسالة فيها خير كثير لا يتناهى، ولا أعطيناك الكوثر يعني النهر المسمى كوثر، وإذا سمي، وإذا سمي على فكرة في الآخرة هذا النهر كوثر، معناته هذا النهر بده يكون عطاؤه إيش؟ كثير ولا يتناهى، لأنه عالم الخلود مش هيك؟ ودائما النهر برمز لإيش؟ للاستمرارية والاستمرارية والبركة والخير مش هيك؟ يعني هو نهر الدنيا، نهر الدنيا بيفهم الناس قيمته، ونهر الآخرة. الدنيا لها قوانين فنهرها ضمن قوانين الدنيا، والآخرة لها قوانين فنهرها ضمن قوانين الآخرة. لذلك وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لنهر الكوثر اللي ورد في الأحاديث الصحيحة، وصفه اللي ورد مش وصف الأنهار الموجودة، وإن كان في اثنين يفهم أنه ماء، في اثنين أنه ماء، ولاحظوا الماء وأهميته في حياة الكائنات كلها، ومن كل شيء عفوا وجعلنا من الماء كل شيء حي كل. وبالتالي أصبح موضوع الماء والأنهار والتفاصيل هاي كلها هي عنوان الحياة، ترمز إلى الحياة، ترمز إلى الاستمرار، ترمز إلى جريان الأشياء وإتيانها بالخير، تفاصيل طويلة. إذن هل هون إن أعطيناك الكوثر يعني يا محمد أعطيناك النهر اللي اسمه الكوثر؟ ابن عباس اللي هو ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه لما سئل عن موضوع الكوثر، الكوثر قال إنه الخير الكثير، وممكن إضافة لكلامه يعني الذي لا يتناهى بشكل. طيب وين يا طب ابن عباس؟ ما هو يعرف انه الرسول قال انه في نهر في الجنة اسمه الكوثر، ليش عم بقول الخير الكثير؟ لانه هون خلينا في موضوع التفسير نوقف على اشي. احنا في التفسير لما بنفسر القرآن الكريم في عندنا اشي اسمه حقيقة لغوية، وفي عندنا اشي اسمه حقيقة عرفية، وفي شيء اسمه اصطلاحية، نقول قرآن اصطلاح قرآني. فمثلا كلمة صلاة لما بدنا نفسر صلاة، ما بيجوز إلنا وإحنا نقرأ القرآن نفسر كلمة صلاة إلا أنها الصلاة المعروفة في الاصطلاح القرآني اللي هي عبادتنا اللي فيها ركوع وسجود وتفاصيل، وإن كان أصلا معنى صلاة في اللغة الدعاء. فما يجوز لك أن تفسر كلمة وأقيموا الصلاة تيجي تقول بدي أفسرها بالمعنى اللغوي، لأنه في معنى اصطلاحي اللي هو ايش المعنى الاصطلاحي؟ انها الصلاة. ولكن يمكن ان يكون معناها الدعاء اذا السياق نفسه بيحتملها، وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. شو المقصود هون؟ يصلي يدعي لهم بتنزل الرحمة يدعي لهم. طب هون السياق دل على انه المقصود هون المعنى اللغوي مش المعنى الاصطلاحي. هل كنت لما انا بقول اكلتوا لحم اليوم، انتوا اكلتوا لحم اليوم، بيجي بتقول واحد فيكم انا عارف انه اكل طبعا سمك، بيقول لا ما اكلناش. ما انت اكلت سمك اليوم، بقول لي ما انت بتقول لحم. هو في العرفنا احنا هون في فلسطين اذا قلنا لحم بدخل فيه السمك؟ بدخل فيه السمك؟ لا بدخلش السمك. لكن في القرآن قال تأكلون منه بشك لحما طرية عن السمك بشك. احنا دائما بنقدم في التفسير حقيقة الاصطلاحية ثم العرفية واخر شيء اللغوية، ديروا بالكم دائما اول شيء بنبدأ في الاصطلاحي. لما بنقول زكاة ما يقعدوش يقولوا لي الزكاة هون بمعنى الطهارة والطهر، لا، وآتوا الزكاة يعني بالمعنى الاصطلاحي. إذا المعنى ما فيش إشي بدل على إنه المقصود المعنى الاصطلاحي، ننزل للمعنى العرفي اللي تعرفت عليه الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما فيش معنى عرفي بنأخذ المعنى اللغوي، هذا قاعدة من قواعد التفسير. إذا تقدم الحقيقة الاصطلاحية على الحقيقة العرفية، العرفية على الحقيقة اللغوية، أخير شيء اللغة. طيب هون الكوثر هو ما جاء فيه الحديث أنه النهر ولا المعنى اللغة الخير الكثير؟ الآن لما سئل ابن عباس قال الخير الكثير. طب يا ابن عباس ما هو رضي الله عنك ما هو الرسول وارد في أحاديث صحيحة أن الكوثر نهر في الجنة. فلما سئل سعيد بن جبير من كبار الصحابة قالوا له هناك أناس يزعمون أنه تابعين اللي قتلوا الحجاج، كبار التابعين اللي قتلوا الحجاج بارك الله فيك، سئل أنه طيب في ناس بيزعموا أنه الكوثر نهر في الجنة. الآن ابن عباس يقول الخير الكثير، قال لهم ما هو الكوثر اللي في الجنة من الخير الكثير. ايش المقصود الآن؟ لاحظوا، ما هو النهر اللي في الجنة الكوثر اصلا، طالما الله سبحانه وتعالى اعطى الرسول هذه الرسالة التي خيرها لا يتناهى، اذا لو كان حدودها الدنيا بكون خيرها تناهى ولا ما تناهاش؟ اذا يجب ان يكون لها ايش؟ استمرارية في الآخرة. طب والآخرة بتتناهى؟ لا. اذا الكوثر اللي في الجنة هو ايش؟ هو من استمرارية الخير الكثير. اذا الرسالة اللي اعطيناها احنا في الدنيا، هذه الرسالة لو كان خيرها لا يتناهى وبمجرد ما انتهت الدنيا خلاص، اذا هذا خير يتناهى يعني له حدود، معناه مش الكوثر ولكن يمتد الى الآخرة. ونهر الكوثر اللي هو حوض الرسول اللي وارد فيه صلى الله عليه وسلم، اللي وارد الاحاديث ان الأمة كلها تأتي اليه، الأمة كلها تأتي الى هذا الحوض اللي هو رمز الخير والاستمرار يسمى الكوثر. اذا الدنيا والرسالة هي لم تأتي للدنيا، وما أعطاه الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم من رسالة مش المقصود فيه خير كثير دنيوي، وإنما مقصود فيه الخير الدنيا الكثير دنيوي المستمر إيش؟ أخرويا. ويرمز له في الآخرة إيش؟ نهر الكوثر. ففيش تناقض، وهذا ما عليه أكثر أهل التفسير، إنه هو الخير الكثير والذي منه الكوثر في الآخرة باعتباره امتداد. طيب إنا أعطيناك الكوثر، طيب خطاب للرسول أعطيناك الخير الكثير غير المنقطع المستمر دنيويا وأخرويا، شو في المقابل علينا نفعل؟ فصلي لربك وانحر. احنا بنعرف قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. شوف قل ان صلاتي، لانه في بعض العلماء ذهب انه نسكي يعني اللي هي عمليات ايش الاضحية والنسك اللي بقدم الانسان في الحج وفي العمرة، هذا من بعض المعاني الضيقة لنسكي، وان كانت هي النسك بشكل عام كل العبادة. ماشي، قل ان صلاتي ونسكي لله، لاحظوا لله، فصلي لي لمين؟ لربك. اذا لما بتصلي لمين صلاتك؟ لربك. طب المشركين كانوا يصلوا ولا ما كانوش؟ المشركين الكفار كانوا يصلوا بدليل وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، كان في صلاة. كانوا يحجوا ولا ما كانوش؟ كانوا يحجوا. كانوا يذبحوا الاضاحي ولا ما كانوش؟ ما هو اسع قصة عبد الله، قصة عبد المطلب وذبحوا نذر ان يذبح واحد من ولادته اذا صاروا عشرة، وجت قصة عبد الله وقضية الابل، وفي الاخير عشرة عشرة حتى صارت مية، القصة اللي بتعرفوها. فكانوا حتى في موضوع التضحي الاضاحي كانوا بس كانوا هم يقدموا الاضاحي وين؟ وين كانوا يقدموا اضاحي؟ وما ذبح على النصب، كانوا يذبحوا وما ذبح على النصب وتقدم للآلهة وبتفاصيل. اذا ما نظن الكفار ما كانش في عندهم دين، لا، هو اسماعيل عليه السلام قبل محمد، اقصد قبل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ب 2400 سنة، رسالة اسماعيل، اسماعيل عليه السلام كانت مجتاحة الجزيرة العربية كلها. اخر 400 سنة بدأ الانحراف، يعني العرب تقريبا قعدوا 2000 سنة على الدين الحق. طبعا على الدين الحق وبتبدأ تدخل ايش؟ تدخل زي ما احنا كمسلمين 1400 سنة وصار يدخل لنا في الدين امور مش منها، بس من حكمة الخالق انه هذا الدين له خصوصية ما يلي: ان الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الامة من يجدد لها دينها، هي واحد بشك، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، فطالما الاصول محفوظة اذا بامكاننا في اي لحظة نرجع ونشوف ايش الدخيل، وين دخلنا، وين كذا، ويتم ايش، ان الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الامة من يجدد لها دينها، ويبينوا هون الصح هون الغلط هون. فالناس في كل العصور بتحرف، بما فيه نحن كم مرة كنا نستخدم احاديث بعدين نكتشف انها موضوعة، بشك نكتشف انها كان هون على هذا المنبر القديم الاحمر كان مكتوب الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب، مش صحيح. طب دخلناها احنا في كثير شغلات ندخلها، بس ميزة الاسلام انه اولا اصوله محفوظة، تعهد رباني بحفظه، تعهد رباني يبعث على رأس كل 100 عام. ليش على رأس 100 عام؟ مشان يتجدد على مستوى العام، المية كلها لهذه الامة من يجدد دينها. ايش دخلنا في هذه القضية؟ إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر لربك. إذا صليت تكون صلاتك لمين؟ لربك. وإذا نحرت تكون نحرك لمين؟ لربك. إذن هي المسألة، المقصود إنه في المجتمعات الشركية كان يتم الصلاة، نيجي نسألهم أنتوا ليش تعبدوا الأصنام؟ شو كانوا يجاوبونا؟ وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. وديروا بالكم البشر عمرها ما عبدت كائنات صماء، هم لما كانوا يعبدوا الأصنام لأنها الأصنام ترمز إلى قادة ماتوا، أو يعني ناس محترمين في المجتمع كانوا يموتوا مع الأيام يصير تقديس. لذلك لاحظوا شو استخدم القرآن، قال وما نعبدهم، لأنه العبادة مش للصنم، هم لأنه استخدام نعبدهم هذه للعاقل، مش نعبدها لو انه بده يقول غير العاقل انهم بيعبدوا الاصنام كان قال وما نعبدها. لا هم بيعبدوا الصنم، بيعبدوا الصنم، ولكن هم فاهمين انه هذا الصنم بيرمز للبطل الفلاني او القائد الفلاني الزعيم الفيلسوف الفلاني مع الايام يعني. وبالتالي اخطر شيء ديروا بالكم، اخطر شيء تقديس البشر، وبذرة الوثنية في تقديس البشر موجودة، ولولا انتم مسلمين والاسلام بردكم، ولا بتلاحظوا انه في اتجاهات نحو تقديس البشر، وفي فلسفات صارت تنوضع ومناهج لتقديس القادة وعظام والعظماء وهالتفاصيل هاي كلها الوثنيات. في الانسان بذرة الوثنية، بامكان بنحرف امكانية الانحراف. ولو كثير نفحص بعض المسائل ممكن الانقياد والتابعية اليوم هي نوع من العبادة، الانقياد والتابعية نوع من العبادة للفرد، للفرد اللي بيصفي عند بعض الناس فوق الآلهة. انا مرة واحد قال لي فلان بقى على يعني فلان هذا يعني له تأييد كاسح في العالم العربي، قال لي فلان يعني شو احسن، شو محمد احسن منه في شو؟ شوفوا هاي البداية، بداية التأليه. وفي ناس بيقول لك بنموت من اجله، من اجله ولا في سبيل الله. فموجود عند البشر بذرة الوثنية، ديروا بالكم. لذلك في تركيز هون كله لربك. طب ليش قال صلي وانحر؟ طب ليش صلاة؟ معروف لدينا انه اهم ركن من اركان الاسلام ايش هو؟ الصلاة. مش اهم ركن الصلاة؟ واكبر ركن له تأثير في حياتك الصلاة. لانه لاحظوا احنا بنأديها الصلاة اقل شيء 5 مرات اقل شيء، لانه في عندنا نوافل وفي عندنا قيام ليل وفي مشك، اقل شيء 5 مرات، فهي تأثيرها يومي. وان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف بتنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هذه لازم يبحث عن كيف، لكن ملحوظ في حياة البشر انه إلها دور تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب ما في ناس ما نهتهمش، هذا مش موضوعنا الان، تفاصيل. الصلاة اخذ اكبر شيء في حياة البشر، فصلي. اذا بدك تصلي صلاة لمين؟ لربك. لاحظوا يعني شو، ليش لربك؟ يعني الذي خلق ورزق ووهب، مش هيك سبق قلنا الرازق الواهب المربي اللي بينزل رسالاته بربي عباده، زي لما قلنا قل اعوذ برب الفلق، وبعدين في السورة هناك قل اعوذ برب الناس. لا يزال احنا في موضوع ايش؟ الرب. فصلي. الصلاة هي ايش؟ الصلاة هي اهم ركن، وعبر التاريخ كله في البشرية كلها. ولذلك لما اجى بده يتحدث عن الكعبة شو قال؟ ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. طب ليش وضع لايش؟ للصلاة. الدليل جعل الله الكعبة البيت الحرام، بيت مش هيك، وبعدين سماه المسجد الحرام. اذا هو بيت للسجود، واول بيت عبدت البشرية في الله من ايام ادم، او اذا من اول يوم في صلاة. الصلاة قانون لارتقاء في البشر، وهي يبدو انها سميت صلاة لانها هي لحظها اكثر عبادة بتجعل في صلة حقيقية مع الرب بممارستها. ولذلك اكثر ناس عندهم قوة الفكرة الاسلامية والحماسة نحو الفكرة الاسلامية والحمية اتجاهها هم الناس اللي يصلوا. مش هذا اللي بتلاحظوا انتم في الحياة اليومية؟ مش هدول هم اللي بيصلوا، خصوصا اذا بضيفوا للفروض نوافل، واذا بضيفوا قيام وتفاصيل تجد اشتد الامر والفكرة قويت. هذا موضوع تاني. لكن اذا بدك تصلي، لاحظوا اللي هي اهم شيء، لمين؟ لربك. واما النحر بتلاحظوا انه دوره في حياتنا مش كبير. يعني اصلا اللي بيحج مش مطلوب منه كفريضة انه ينحر، اللي بحج، وانما اذا نوى في الحج مثلا في بنوي مفرد في بنوي قارن، في بنوي متمتع. اللي بنوي مفرد مش مطلوب منه ينحر، اللي بنوي قارن ومتمتع مطلوب منه ينحر. بس كلمة حتى ينحر، كلمة ينحر بروح الذهن للإبل، للإبل أكثر مما بروح للغنم والبقر، مش هيك؟ لأنه النحر شو هو؟ النحر إذا بتلاحظوا بالنسبة للإبل تنحر نحر، والغنم تذبح ذبح، تنحر نحر الإبل والغنم تذبح ذبح. والمنطقة في آخر عنق الجمل، هذه المنطقة اللي عندنا إحنا جورة، في آخر هذه المنطقة يبدو إنها منطقة تجمع شرايين، لذلك هم لما بطعنوا الجمل بطعنوا في هذه المنطقة فتدفق الدم. وفي صور على الإنترنت للي بده يشوف عمليات نحر إبل، كيف بتتم العملية وكيف بضربوه في هذه المنطقة، مش بذبحوا ذبح. هو على فكرة ممكن ينذبح الجمل، في مجال لذبحه خلافا للسنة، يعني السنة في الجمل النحر، بس ممكن تذبحه انت في منطقة راسه، بس عشان رقبته طويلة بطلعش الدم بسلاسة، ولأنه المقصود في الذبح دايما انه يطلع الدم قدر الامكان، فبيكونش في سلاسة زي لما يضرب في هذه المنطقة اللي فيها تجمع وبدفق الدم، مش هيك؟ طيب اذا بتلاحظوا نحر الابل شو دوره في حياتنا، يعني قديش بنستخدمه احنا، قديش له دور في تربيتنا، بتجدوا. وكأنه هون شو قال؟ اخذنا اعظم نسك فصلي لربك، كأنه بدك تكون دائما دائما في كل افعالك يقصد فيها التقرب لله دون غيره، بعيد عن الشرك، حتى في الصلاة اللي هي ايش اعظم شيء، وفي النحر اللي هي قد تبدو اقل شيء. شو اقل شيء؟ من ناحية اولا قديش بنفعلها في الحياة، قديش بتأثر فينا في البناء. مثلا الصيام، انتم بتصوموا شهر كل سنة، هذا غير النوافل، هذا غير النوافل، الصيام فتأثير الصيام مستمر. الصلاة يومي مش مرة، خمس مرات غير النوافل، تمام، غير القيام. ايش في كمان؟ الزكاة كل سنة مرة، كل سنة مرة في الزكاة، طيب ممتاز. لكن النحر اكثر الناس بتمضي عليهم بجوز طول حياتهم، فكأنه بده يقول لك لاحظوها، في تقربك الى الله سواء كنت بتصلي شوف او بتتقرب له بنسك النحر في حج او عمرة او او او، وحتى في الحج مش مفروض عليك اذا بتنوي منفرد، كأنه بده يقول لك في الكثير والقليل دائما لازم يكون كله لمين، لانه مرات بيستصغر، يعني مثلا ممكن الكبيرة الصلاة لله والصغيرة يعملوها يشركوا فيها، لا سواء كنت بتفعل الكبير او الكثير او القليل كله بتقول فصلي لربك وانحر لربك. اذا هي على فكرة تصحيح عقيدة منع لوجود الشرك والمشاركة في اي نسك تفعله انت، سواء كانت مناسك تتعلق بصلاة او مناسك تتعلق ب يعني زي عمرة وحج ونحر. ولذلك بعض العلماء قال هذا بيلتقي مع قول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي، إذا كان النسك هون إيش معناته، إذا صلاتك ونسكك لله معناته ما بينهن برضو كله لله، إذا الكثير والقليل إذا صح التعبير كله لله، صغيره وكبيره وصغيره، إذا ما بينها بشكل، فصلي أما ما سوى ذلك من معاني وانحر أنا الحقيقة ما برتاح لهاش. يعني العلماء في بعضهم شو قال؟ أجا قال انحر يعني عندما تصلي اتجه لربك واجتهد، على اعتبار أنه الإنسان لما بده يجتهد في الاستقبال يجعل نحره في مواجهة الشيء، فقالوا هاي معنى انحر، انحر يعني اجتهد في عبادتك في توجهك نحو الله، لأنه أنت لما بدك تتوجه مثلا نحو شخص وبدك تحكي معاه تماما بتكون داير ظهرك ولا بتوجه كل حالك ونحرك له، دليل الاهتمام ودليل صدق التوجه، مش هيك؟ في بعض العلماء فهم وانحر بهذا الشكل، يعني خلي توجهك إلى الله سبحانه وتعالى توجه كامل فيش فيه أي نقص. وين أنت بيكون اتجاه كامل؟ لما بيكون نحري قباله. هاي بعض المعاني لقضية فصلي لربك وانحر، يعني اجتهد في اجتهد في إيش؟ الإخلاص له، اجتهد في الإخلاص له. إذن إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الآن قبل هيك لفت انتباهي في بعض القراء المصريين لما بقرأوا في إيران مثلا، هو في قراء من الأصوات الجميلة هذول بتطلبهم الدول، وأكثرهم بيتقنوا هم المصريين. المصريين هم أشهر قراء في العالم الإسلامي، في أصوات جميلة وقائمة على أسس، لذلك تجدهم دائما في المناسبات بطلبهم في البلاد العالم الإسلامي كله. لفت انتباهي أكثر من مقرئ من قراء مصر إنه إذا قرأ في أي بلد وبده ينهي القراءة بنهيها عادي، إلا لما بيقرأوا في إيران أو بيقرأوا في لبنان، في بيجيبوا حزب الله بيجيب في رمضان بيعمل اجتماع يوم كل يوم في المساء بيجيبوا قراء من مصر، دائما بيختموها قراءاتهم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، دائما بيختموها هيك. إذا إذا إذا بيقرأوا في إيران أو بيقرأوا مثلا أمام شيعة لبنان حتى السنة لما بيقرأوا بيختموا القراء إيش؟ لأن بيكونوا يبدو قايلين لهم بالله بتختم في إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طب ليش؟ ليش؟ لأنه لما جو يفسروا الكوثر، جو يفسروا الكوثر وجو يفسروا الأبتر بعدين، الأبتر ركزوا كثير على موضوع إنه الكوثر هو ذريته الطيبة اللي بده يخرج منها الأئمة الأطهار 12. انتبهنا وين؟ فبميلوا لهذا الاتجاه. يعني فاطمة وما ينتج عنها من فاطمة وما ينتج عنها من إيش؟ من ذرية مباركة هي الكوثر وهي الخير الكثير، لذلك دائما بنهوها. وطالما جبت فاطمة ماشي، خلينا نوقف هنا شوية صغيرة. طالما جبت فاطمة، ياما ناس تمسحوا بفاطمة رضي الله عنها، ومنهم الفاطميين. الفاطميين على فكرة اللي هم العبيدية، الدولة العبيدية التي سيطرت في يوم من الأيام على مصر، وكان من أهم حكامها الحاكم بأمر الله الفاطمي، والمعز الفاطمي والعزيز الفاطمي. طيب وصلت سلطتها ليبيا، وصلت سلطتها أكثر من ليبيا تونس، الدولة العبيدية الجزائر. هذه الدولة لما سقطت فلسطين هون القدس بيد الصليبيين 1099 ميلادي، كانوا الحكام هم الفاطميين، والفاطميين كشيعة بيسموهم الإسماعيلية، وبيسموهم أيضا الحشاشين، بيسموهم الحشاشين، وبيختلفوا عن شيعة لبنان وشيعة إيران. الفاطميين، الفاطميين أقرب إلى الكفر، والدروز على فكرة إفراز فاطمي، دروز إفراز فاطمي، والعلويين إفراز فاطمي، والدروز عبارة عن شيعة خرجوا من الدين، والعلويين شيعة خرجوا من الدين، والفاطميين ما هم أصلا اللي هو الإسماعيلية بيعتبروها العلماء الإسماعيلية خارجة من الدين. والإسماعيلية انقسمت عدة أقسام بعد الفاطميين، الإسماعيلية انقسمت عدة أقسام بعد الفاطميين. ليش أنا الآن لما قال فاطمة خطر في بالي؟ لأني أنا من من من من من 20 سنة بسمع إنه القذافي عبيدي، يعني من آثار من آثار الدولة الفاطمية العبيدية اللي هي منها الحاكم بأمر الله، واللي هدول عبر التاريخ أصلا قتلوا المسلمين بمذابح هائلة، وكانوا يقربوا غير المسلمين، كانوا يقربوا غير المسلمين ويضطهدوا ويقتلوا المسلمين بكميات هائلة الفاطميين. كنت أقول هذا بجزء ادعاء إنه الرجل فاطمي، حتى 2007. في 2007 الرجل طلع ونادى بالمنادى التالية، أجا قال يجب أن نعيد الدولة الفاطمية. بس غريب يعني الكلام اللي كنا نسمعه من 20 سنة، إنه الرجل من بقايا العبيديين اللي عندهم تقية برضو بالظاهر في الإسلام. طب استغربت 2007 طلع على مسمع من الناس كلها والعالم كله، شو قال؟ يجب إعادة الدولة الفاطمية إلى شمال إفريقيا. في العام اللي بعده سنة 2008 عقد في ليبيا مؤتمر للتقريب بالأديان، كان من ضمن العلماء الموجودين التسخيري اللي هو من علماء إيران الكبار، تسخيري هذا من علماء التقريب بين السنة والشيعة. في 2008 ألقى التسخيري خطاب في ليبيا وقال أنا بأيد القذافي في قوله يجب أن تعود الدولة الفاطمية إلى شمال إفريقيا. هذا ممكن يفسر لنا اليوم شو قصة إنه مثل هذا الرجل ممكن يذبح هذا الشعب، وممكن يفسر لنا ليش هذا الرجل، هذا البلد الغني جدا وعدد سكان قليل نسبيا، مش عم بيظهر آثار هذا الكلام على الناس، ليش عم بصير هيك؟ مين هذا الرجل؟ ثم هذا ممكن يفسر ايش لما في كل يوم الثاني بيطلع لنا بدعة، مرة بقول قل هو الله احد لازم تقام، قل بدك تصير تقول الله احد، قل اعوذ برب الفلك بدك تقيم قل، طبعا طلع فيها، بعد فترة طلع في انكار السنة، بعد فترة كل يوم الثاني يطلع بدعة، كل يوم الثاني بيطلع بدعة. فهل هو فعلا من بقايا العبيدية، الدولة العبيدية الفاطمية اللي الإسلام الناس اخرجوها من الإسلام؟ وبالتالي طبعا شو قصة اليوم وليش الرجل الآن صار فيه نفس شوية صغيرة الآن؟ في الأول كان مهزوم، مين اللي دعمه؟ والتفاصيل كلها للأسف أنا اليوم مش موضوعي هذا الجانب، وإنما جت لما ذكر فاطمة، حتى لأنه في شغلات يبدو الناس مش عم يفهموها، شو قصة الذبح هذا والتفاصيل، ومين هو هذا الرجل اللي عامل لي حاله مجنون، والتفاصيل كلها، ويعني بملطس أكثر من البوزيك هذا. بتيجي بتقول له أنت رئيس الدولة بقول لك أبدا أنا مستقيل من زمان. طب ولا أنت إيش؟ طب وابنك شو هو؟ وأنت هو بتمسكهم مش من محل، وين المصاري، وين وزارة المالية، وين الكذا، ولا شو بتعملوا في الأمة 42 سنة؟ طب السنوسي على فكرة الملك السنوسي لعلمكم وضع أفضل دستور في حينه في العالم الإسلامي كله، تغير الدستور. الملك السنوسي كان في علاج في تركيا، بتعالج الرجل الكبير في السن في حينها، يعني سنة 69 الرجل كان تقريبا 79 سنة أظنه أو أقل شوي، هذا السنوسي الملك كان يتعالج في تركيا، فقاموا عليه بانقلاب سنة 69. لما قاموا عليه بانقلاب كان الرجل معاه سنة 69 $35,000 لرحلة إيش؟ رحلة العلاج في تركيا. فلما بلغوا إنه طبعا انتقل من تركيا لليونان، لما بلغوا الانقلاب العسكري إنه تم الانقلاب عليه، عارفين شو عمل؟ شو باقي معاه من $35,000 اللي طالعات لحركته العلاجية؟ سلمهن للسفارة الليبية في أثينا، والرجل ما كانش معاه يتعشى، سلمهن اللي هن طالعات بصفته ملك بده يتعالج كبير في السن، لأن المدرسة السنوسية هي مدرسة إصلاحية. ولا انتوا بالكم ليش رجعوا للعالم القديم الجماعة الليبيين؟ ليش رجعوا للعالم القديم؟ لأنهم بيعرفوا أنه هذا عالم التحرير، لأنه السنوسيين هم اللي قادوا معارك التحرير وحرروا ليبيا من الإيطاليين السنوسيين، وعلى رأسهم الملك السنوسي اللي كان من أتباعه عمر المختار. شو اللي صار في وكانت مهيئة ليبيا على فكرة بدستورها والتفاصيل ومقدراتها إنها ترتقي، والملك السنوسي بكل راحة يعني لما قام عن انقلاب في أثينا سلم المصاري وسمحت له مصر يجي يعيش، وكانت تنفق عليه مصر تنفق عليه كمعاش بس ما عندوش ولا شيء. ومات في مصر، ومات في مصر سنة 1983، مش وقته. نرجع، إنا أعطيناك الكوثر. طيب إذا نسرع، إحنا ليش خضنا في السياسة اليوم ما أدري، منيح؟ طيب. بس على فكرة كل هذا بتغير، تخافوش، فيش شي بخوف، بس لأنه الأمة تصنع. إحنا زمان كان اللي كيدنا أمة ميتة فيها حياة خلاص، تمام. إن شانئك، طب إيش شانئك؟ إيش الشانئ؟ هو المبغض، هو المبغض بشدة. ما هو كان بقول مبغض، كان بقول مبغض، واستخدمت في القرآن، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هو في شانئك فيها معنى المبغضك، بس أي مبغض؟ لاحظوا، المبغض بغض شديد إلى درجة أنه بتجنبك ويرفضك، انتبهنا؟ إذن مش مجرد مبغض. إذن ليش يستخدم شانئ هون؟ ليش يستخدم شانئ هون؟ لأنه الشانئ مش مجرد المبغض، المبغض الذي بغضه شديد إلى درجة برفضك تمام، برفضك تمام. وبالتالي لاحظوا، هم في كلام في بداية السورة عن الكوثر، هم في آخرها الأبتر. إيش الأبتر؟ إن شانئك مبغضك، اللي ببغضك إلى درجة إنه يتجنبك ويرفضك، هو الأبتر. مقابلها إيش؟ الكوثر. إيش الأبتر؟ ما يكون أبتر، لاحظوا، ما يسمى أبتر إلا بمعنى أنه غير قابل أن يكتمل. هو الأصل اكتماله، الأصل اكتماله. ليش يسمى أبتر؟ يعني لا يكتمل. انتبهوا شو معنى أبتر، إذن مش المقطوع، لا، الذي الأصل فيه التمام فينقطع قبل أن يتم. يعني بمعنى، انتبه يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه أعطيناك الخلق الكثير الذي لن يتناهى دنيويا ولا أخرويا. وانتبه، وللأسف كان لازم نركز على شانئك لأنها مهمة كثير ومنها ننطلق. وانتبه إنه كل من يبغضك في من البشر، لأنهم ببغضوه بصفة محمد ابن عبد الله، لا ببغضوه بصفة الرسالة، وانتم بتشوفوا في ناس ببغضوا بشكل عجيب الرسالة. ليش؟ أيوة، بدي أقول دير بالك، هؤلاء الذين يبغضونك بغضا شديد إلى درجة تحملهم أن يبتعدوا عنك وينفروا من رسالتك ولا يقبلوها، هؤلاء لا يمكن أن يتم لهم كيد ولا يمكن أن يتم لهم أمر. يعني دائما أمورهم تنتهي بالانقطاع. يعني شوفوا أنتم مثلا دول الشيوعية الإلحاد، كبرت كبرت كبرت كبرت كبرت، اكتملت، بترت الرأسمالية اللي أنتم شايفينها تبتر. كل من يعادي الفكرة الإسلامية بعاديها بعاديها بعاديها، وبعدين لا يكتمل ويبتر، في حين أنتم دينكم إيش؟ دين الكوثر. كمان مرة، دينكم دين الكوثر. ولذلك بذكر من واحنا صغار كانت الناس تقريبا بعيدة عن الدين، بعيدة عن الدين، والهجوم على الدين هائل، أفكار كثيرة من هون ومن هون ومن هون ومن هون ومن هون، وصف الدين بأنه ترجعي، وصفه بأنه كذا، وصفه بالكذا. طب ومعركة هائلة. اليوم أنت بتشوف بعينيك إنه كل المناهج اللي كانت تبغض وتتجافى عن الدين وتبعد عنه بترت. وانتو ايش؟ كوثر. ايش يعني كوثر؟ يعني خير كثير يزيد يزيد يزيد. طب انقطعت الدنيا، بيستمر في الاخرة لانه لا يتوقف ولا يزول. مقابله ايش؟ المناهج اللي بتكرهه. طب ليش بتكرهه؟ ايوه فعلا، انتو لاحظوا القيت، على فكرة ممكن يتعايشوا القوى الكفر على الارض كلها بتتعايش مع بعضها، اذا بتلاحظوا فلسفات الكفر بتتعايش مع بعضها. ايش معنى كلهم بيستنفروا لما يقال اسلام؟ واليوم بتشوفوا انتو حتى في قضية التغيرات اللي في العالم العربي، شو بقولوا؟ طب والاسلام بده يحكم ولا شو؟ والاسلام ولا خايفين من ايش؟ طيب ايوة خايفين من ايش؟ القضية ببساطة، هم عارفين خايفين من ايش؟ خايفين انه الحق هو اللي يحكم، واذا حكم الحق طب الباطل كيف بده ينهب؟ كيف بده يسرق؟ كيف بده يتجبر؟ كيف كيف كيف كيف كيف بده يقضي شهواته؟ كيف تفاصيل كيف تفاصيل كيف بده يحصل؟ ولذلك هو بطمنكم ديروا بالكم المعركة محسومة، انتوا كوثر وهم ابتر، انتوا كوثر وهم ابتر. ايش يعني؟ يعني هم بيعملوا بيعملوا بيعمل لا يتم، بيعمل بيعمل بيعمل لا يتم، بيعمل بيعمل لا يتم. انت عملك ايش؟ لا ينقطع، واذا ظنيت بموتك بنقطع بيستمر في الاخرة. لذلك الانتصار، هذه الصورة هي تعلن صورة الانتصار، ديروا بالكم، وتهيئ فيما بعد للصورة اللي بتيجي بعدين، المفاصلة مع الكفار ثم إذا جاء نصر الله. هي تهيئة على فكرة، هي في ترتيب الصور، لعله إن شاء الله ممكن نتحدث عن الصور وترابطها، وليش قبلها الصور أجت الفيل ثم قريش ثم الماعون ثم الكوثر ثم بعدها ليش يا أيها الكافرون ثم إذا جاء نصر الله. بس المهم ننتبه إنه صورة الكوثر تتكلم عن الخير الكثير. أما فيما يتعلق بدراساتنا إلها في الإعجاز العددي، فتفاجأنا أن هذه السورة فيها قانون القرآن كله العددي. هذه السورة اللي تبدو قصيرة، وهي سورة أعظم فيها أشياء أعظم مما يتصور الناس. باختصار، أنتم الكوثر وكل من سواكم من الأفكار أبتر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.